تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارمي؟ المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها السترة تكون بعيدة عن الفتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، لأن عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا إن حاجكم فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادة للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن. الايه: وليس زوج الاخت وليس اخو الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يوم الافك لما سمعت استرجاع فرضان المعطل لما رآها قالت: وكان رآني قبل حجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على أنه بعد الحجاب بعدما أمروا بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستثنى من هذا إلا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة، وتحجبها وسترها أفضل أيضا ولو أنها عجوز غير متبرجة، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن حتى ولو أنها عجوز. أما إذا كانت تبرج الزينة أو ترك النكاح ولو أنها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم. يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟ فلا أجوز على هذا، ليس الرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليس محارم. والله يقول: قل لمن يغض من أبصاره. ولما سأل جرير بن عبد الله بن جدة رضي الله عنه عن نظر الفتح قال له: اصرف بصرك، الانسان قد يفجى بالمرء مثل يخرج من باب فتصادفه او يدخل في باب فتصادفه. فقال له: اصرف بصرك، لا تتبع النظره نظره. هكذا اللقاء قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظره نظره، فانما لك الاولى وليست لك الاخره الا الخاطب فقط. خاطب يخطب المراه ينظر اليها لا باس. رخصه النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة ينظر له نعم من دون خلوة، ينظر من دون خلوة نعم. لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة لا يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها، ولا بأس ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس واخذ النكاح. نعم. ما مدى صحة حديث أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه؟ هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير بصيرة، وهو حديث ضعيف بوجوه. وأصله من رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر يعني أختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، قالت فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه والكفان، فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب أيضا لو صح وكان قبل بعد فرض الحجاب لكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم أنه بعد حجابه ولا يليق بأسماء وهي الفاضلة العظيمة امرأة الزبير أن تدخل على النبي في ثياب الرقاب، فمثله منكر، مثله منكر، وسببه ضعيف، وزمانه مجهول هل وقع في ثياب الرقاب، وفي سنده عدة علل، منها أنه من رواية خالد بن بريك عن عائشة ولم يسمع منها، هذه واحدة وهو منقطع، والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاسلام. العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج برواية لسوء حفظه. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن عنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل هو قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مثله منكر لأنه لا يليق بأسماء، وهي امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة، لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثلها يجهل هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمسة، لا حجة فيه لأحد. نعم. يقول السائل ما هي عورة المرأة مع المرأة، وما هي عورة المرأة في الصلاة، وما هي عورة المرأة عند محارمها؟ عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس المرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من فيها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة، أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا. وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها فأخيها وعمها فإنها تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعة من العلم رأسها أيضا، لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرك منه مع أخيها وعمها وأبيها ونحوها. وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ونهى بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفاها فيرجح في ذلك أنهما ليس بعورة في الصلاة لما في حاجة إلى تحريكهما واستعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدمان فعورة عند جمهور أهل العلم، عليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو لبس الجوربين حال الصلاة أو بإطالة الثياب حتى في السوق. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عضديها واستيطانها عند محارمها؟ ليس لها لا ليس لها استيطانها ولا عضديها عند محارمها، وليس لها أن تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو الضيقة تبدي حجم الأعضاء، لأنها فتنة، ولو كان محرما لبي ينغذف الشيطان إلى ما حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم نجوة الفساق أو كفار، ولا يليق للمؤمن أن تساهل في هذا. الناس ابتلوا الآن بأنواع من الكسر، من الطمور وصفقة الأشرار وترك الصلوات، وترك الصلاة كفر أكبر لا أعوذ بالله. فأي أمان عند هذا نحرم من زوج عبد الله وكان أمانة الله، فيجب الحذر. نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نذر، يا حبذا لو بذل سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاد حلق ذكر لشمال مدينة الرياض. إن شاء الله هذا طيب، سوف يفعل هذا إن شاء الله، وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ، لأن هذه مهمة كبيرة. صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ بجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟ هذه الفتوى ليست لوحدي، بل أنه لجنة لجنة دائمة للغريب والإفتاء، صدرت لنا فتوى لأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق، لا لا حرج، وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة لفرغ من دراسته أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده، هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني الموثق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم، ولم يحكي خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلوط الأخ، لا حرج عليه، وله أن يغلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارطة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه، وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه، أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من المتعة في شيء، لأنه قد ينويها ثم يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية، ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة، هذه المتعة المحرمة. يقول السائل هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مراجعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل سيلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومراجعتها؟ إذا كان له هناك ضرورة فلك أن تمنعها ولا حاجة إلى طبيب، أما إذا كان هناك ضرورة كعسر الولادة خطر الولادة فيجوز عند الضرورة ولو كان رجلا، وإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض الرسل هذا، وعدنا المسؤول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر، ويسأل الله أن يعينه ويوفقه. يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم للنساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت في هذه الرؤية وجزاكم الله خيرا. الرؤية يوم القيامة أهل الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات الذكور والإناث، في القيامة هو في الجنة جميعا، لأنها أعلى نعيم أهل الجنة الروح يوم اشترك بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها، وهكذا كفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعيم أهل الجنة، فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي دار الخلق. يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم الله. المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي، ولا تنافي الإيمان بالكلية ولا تنافي التوحيد، ولهذا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات أو يزن أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضي عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك، وهكذا إذا مات على عقوق الوالدين أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، هو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله وأذى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما طهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة فينبت فيها في النهر كما ينبت كما تنبت الحبة في حمل السيف، فإذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. هذا قل أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواتر به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر، هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجوز دخولها في النار الخلود الدائم، بل لا بد لأهلها من الخروج من النار وإن طاعت المنجح لا بد من الخروج، ولا يبقى في النار إلا كفرة، هم اللي يبقون في النار أبدا أبدا. تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء، وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟ لا يخرج من المرأة من المياه مستمرا، هذا حكم حكم البول فيما نعتقد وفيما ذكره الله للعلم، إذا كان مستميلين حكمه أنه نجس وناقض، وهذا خارج من المستميلين فهو ناقض، هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء، وإذا كانت مستمرة فهي من جنس الاستحاضة ومن جنس استاذ البول، عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تستدفي بالماء أو بمنافير ونحوها وتوضأ الصلاة كالمستحاضة، وإن جمعت جمع المستحاضة أخرت الظهر وعجلت العصر وأخرت المغرب وعجلت العشاء وصلاتهما جمعا سريا كما فعلت المستحاضة بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وما أصاب فيها منها يرسل كما السراويل والملابس ترسل. نعم. إذا كان على أحد أعضائي جبيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟ النفس يمسح على الجبيرة إذا كان في الوضوء في وقت غسل العضو، إذا كان الجبيرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبيرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي على الثياب، لأن الغسل يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة كاملة، فإذا مسح على جبيرة الظهر وبقي على طهارته صلي بالعصر، وهكذا لو بقي إلى المغرب صلى بالمغرب طهارة كاملة. نعم. يا سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟ تؤمن إذا غسل صحيح من أعضاء وانتهى وفرغ الفيض بس يغسل التراب جريء عن هذا المحل الذي لم يغسله ولم يمسحه، تمسح وجهه كفري عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسحه، إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يتيمم. متى يشرع لي أن أحرك السبابة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟ جاء في الحديث الصحيح أنه كان يشيل السبابة في التشهد عليه الصلاة والسلام فيها واقفة، السبابة واقفة وقوفا ليس طالبا بل فيه انحناء إشارة للتوحيد، وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها، أما ما جاء في السجدتين في السجدتين هذه وائل النساء فهو محل النظر وفي صحته توقف، لأن المعروف الأحاديث أن ما بين السجدتين يمسك يديه على فخذه وركبتيه، فأحسن أن يكون غلطا بعض الرواة أو شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة التي فيها الرفع في حال الشهوة. نعم. الشيخ بالنسبة للذين نشاهدهم يحدثون السبابة من بداية التحيات إلى السلام، هل هؤلاء المصيبون أم مصيبون؟ هؤلاء مصيبون، يا أهل الله يحدثون، يا لا يحدثون، في أحمد أنه لا يحدثون في غالب إشارة، ويحمل يحدثون على تحريف القليل عند الدعاء كما جاء تصريف بعض الروايات حتى يجمع بين الدعاء. إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ تعال عشرة إلا عشرة العشر. يقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي؟ سئل بين العلماء وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح أن يقدم ركبتي قبل يديه إذا قدم، لأن حديث وائل فيه الدلالة على ذلك، وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يبص ما يبص البعيد، هو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهة الرأس على السنة. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟ تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره أنها لا تصح له حتى يتوب إلى الله، فإن استطاعت أن تخرج إلى أهلها إلى بيت آخر خرج حتى لا يتمكن منها، بقوله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الدور والشدة الصلاة، نسأل الله السلامة. نعم. يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني في قراءتها؟ ننصحك بأن تبتعد عنهم من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليه، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وكان يسخر من نوح فيقول لهم نوح تسخروا منا وإن يسخرون فما تسخرون فسوف تعلمون، والمؤمن يصبر ولا يبالي بما سخر أو استهزأ أو ضحك، يلزم الحق من أول ما يأتيه الله ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم لعلهم، لا إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم وتوجههم إلى خير، فإذا رأى منهم البعد فارقه. يقول ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟ نحن لا شيء مثل غيرها مثل بقية الأشعار، الطيب طيب الرجل رجل طيب طيبة سليمة فلا بأس بتناشدها، وإذا كان فيها شيء من الشر من الشرك أو المعاصي تركها، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن إلقائها، فإن قرأها بطريق الأغاني والترنم من النساء أو من الصبيان طريق المغنين لا ينبغي، فإذا ألقوها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو حفظ الفصول أو محاربة الكسل أو ما أشبه من المقاصد الطيبة فلا بأس، وإن كانوا بخلاف أجل تركها ولا تشتكي. هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ بعضها غير أن هناك فوارق ولا أعلم الدليل على ذلك، فظاهر السنة أنها كرهة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وصلي، ولم يخص في ذلك فهذا عام، وترفع يديها كما يرفع الرجل عند الصلاة عند الرجوع عند رفع منه فإذا كان السبب الأول، وتضع يديها على صدرها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت أرضيها جنبها وطنها بخديها بخديها. يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أمنعه؟ لا، ليس له أن يعمل في البنوك الربوية، لأن العمل فيها يعرف أنها إلا الأجران، والله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا هي تجلس عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله وسع ويستر. يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكافره وشاربيه وقال لهم سواء. تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكبيره، فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل، فهل ترى يا سماحه الشيخ ان ابقى عند اهلي وان اطلب طلاقي من زوجي ام ان اعود الى بيت زوجي؟ اذا كان الواقع فيما ذكرت فانصحك بطلب الطلاق، اذا كانت هذه حاله معك بغير سبب هذا لا صبر معه، لكن اذا كان منك انت فحسبي نفسك واتقي الله، فاذا كنت انت بمخالفاتك وبسوء اخلاقك وبعدم قيام بحقه فالواجب عليك الرجوع اليه وفصل المعاشره والحرص على كلام الطيب والاسلوب الحسن وتنفيذ الاوامر حتى لا يقع ضرها، فالغالب ان السبب والضر لا يقع الا باسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، الا ان يكون استقرار استقرار له شان اخر، اما الضرب والسب والسب فالغالب انه يكون عند عناد المرأة ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم إحسان الخلق معه فيضطر إلى هذا العمل من السب والسب والضرب، فعليها أن تتقي الله وأن تغير من سيرتها وأخلاقها وأن تحسن من سيرتها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال والمبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره وأن تكون خيرا من فيه في الطاعة والانتقال، هذا هو الواجب. فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يضرب بالإذن والسبب ويسب ويشتم بالإنسان أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاشر، ينبغي طلب الطلاق. يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟ جاء في هذا أخبار ضعيفة، فالأفضل عدمه مسح الوجه بعد الدعاء، استحب بعضهم مسح الوجه وقالوا انها وان كانت ضعيفه يسد بعضها بعضا، ولكن الذي اراه ان الترك افضل لان الاحاديث الصحيحه التي جاءت ليس فيها مسح، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الطهر مره ولم يمسح، ودعا عند الجمره ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزيفه ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثه ولم يمسح، ولو كان المسح موجودا لم يقل. اما ما روى في هذا الشان تغيير مسح الوجه فذلك في احاديث ضعيفه لا تقوم بها حجه. ما حكم لبس قفازين بالنسبه للمراه؟ لبسها طيب اذا كانت قد تبتلى بالرجال فلبسها طيب، اما عند عدم الحاجه فلا حاجه اليها. نعم. ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكة؟ إذا غطت يديها بملابسها بثيابها بعباءتها لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح من التكلف هذا طيب. تقول إحدى النساء ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكة؟ هذا نص سؤالي. ينبغي ترك ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنسان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذان البقر يضرب بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنك بخت ماغلة لا يدخل الجنة ولا يذبحها. هذا الحديث كيف فإذا ضم الشعر جعلها الرأس فليكبده ويجعله كسلام المخفية، فسنة البختية ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفضة، فيخشى أن يكون بجمعها رأسها وجعله فوق رأسها أو في ظهر رأسها يصلى يكبر ذلك مع ما يلف عليه ويصلى يكون هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها ستر، هي كاسية في الاسم عارية من الحقيقة. وقال بعض أهل العلم على ذلك كاسية من النعم عارية من الستر نسأل الله. مائلات مميلات، مائلات عن العفة، مائلات عن صفة العفة عن الفواحش، مميلات لغيرهن إلى المحرم والفاحش نسأل الله. يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟ الذي ينبغي تقوى ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث في تحريف المصحف وتقليب صفحاته. فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف، هذا هو ما ظهر به. نعم. هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟ الأفضل 11 ركعة للحج عائشة، وإن صلى 13 فلا بأس، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن فعل 20 أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا معلوما، ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلى بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع الترتيب ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف جائز، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس. ما فضل الصيام في شهر شعبان وخاصة في نصفه الأخير؟ كان الذي يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله وربما أطول منه بعض آخره، ونهى أن يصام بعد النصف من شعبان، قال إذا فصل شعبان فلا تصومه، أما إذا صام أخره أو كله فلا بأس. أما يصوم بعد رمضان فلا، وهكذا صوم آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، وصاحب العادة لا بأس يصوم يوم الاثنين والخميس لا بأس يصوم، ولو صاد آخر الشهر، أو يصوم يوم يفطر يوم، صادف اليوم صوم في اليوم الأخير لا بأس. ثم الشيخ ثم الحشر أربع دقائق. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. ذكر الله لصلاحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأعتذر من الإخوة الذين لم تصل أسئلتهم لكثرتها، وصلى الله على نبينا محمد. ولكن بالنسبة للأوراق التي فيها أخبار عن بعض المنكرات سنسلمها بكاملها لسماحة الشيخ وفقه الله. وكذلك بعض الحاضرين أحضر كتب للتوزيع وطلب منكم أن تدعوا له بالشفاء. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. Mm-hmm.